قال المصنف هو دلوقتي شيخ عايزه بيسجل فانت صوتك كده يا اما تعلي شويه يا اما تقرب تعالى انت شوف تعالى انت شوف عايز بالكرسي بتاعك عايز بكده تعالى ثم قال رحمه الله تعالى وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرم يعني وأحسن كتب علم أصول الفقه الصغار هو ما سمي بسكون الياء للضرورة أي المسمى ذلك الكتاب بالورقات أي المسمى ذلك الكتاب بالورقات التي هي قليلة المباني كثيرة المعاني المنسوب للمؤلف العلامة الإمام الحرمي أي المنسوب للحرمين. وطبعا لما تكلم في المرة السابقة على أن الناس قد تابعت الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في التأليف في علم أصول الفقه وذكر أنهم قد صنفوا في هذا العلم عددا من المصنفات وهذه المصنفات منها الكبير المطول ومنها الصغير. فقال إن من أبدع المصنفات صغيرة الحجم في هذا العلم هو هذا الكتاب الذي قلت ألفاظه وكثرت معانيه حتى إنه قد شرحه الإمام ابن القاسم العباسي في شرحه الكبير خرج فيه مجلدين هذه ورقات اليسيرة التي هي 8 صفحات شكرا يعني شكرا عايز أبقى تعمل لك كوباية شاي بتاعة إيه؟ الحكيم بتاع زمان دي بتاعة أول امبارح بتاعة بيه بتعريف صاحب الأصل على سبيل الاختصار فنقول فنقول هو الشيخ الدراكة شيخ الإسلام البحر الحبر المحقق المدقق النظار الأصولي المتكلم البليغ الفصيح الأديب العالم الفرد زينة المحققين عجما وعربا وعربا وصاحب الشهرة التي سارت الثرات والحداة بها شرقا وغربا، رئيس الشافعية. طبعا الثرى والحداة، الحداة جمع حادي، والحادي هو الذي يغني للإبل حال قيادته إياها، والسراة هم المسافرون ليلا، يعني عايز يقول سارت به الركبان، يعني دي كلها كنايات عن ذيوع شهرته وطيرانه صيده. رئيس الشافعية وأحد أصحاب الوجوه. عندنا طبعا في المذهب الشافعي كما يخفى على حضراتكم إن في مرتبة اسمها مرتبة أصحاب الوجوه، وأصحاب الوجوه هؤلاء هم طبقة أتت بعد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من أصحاب بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب، بحيث إنهم يستطيعون أن يخرجوا على أصول الإمام أقوالا له لم ينص عليه، فهم كأنهم استبطنوا طريقة تفكير الإمام، فيقولون الإمام لو فكر في هذه المسألة وطرد أصوله لوصل إلى نتيجة الفلانية، ويختلفون اختلاف الأول، كل عين لها نظرة، وهم يختلفون فيما بينهم. ومنهم الإمام البغوي، ومنهم الإمام الدارقي، ومنهم الإمام الغزالي، وتجد دايما الإمام النووي ينقل عنهم في الكتب المطولات زي المجموع وزي الكتاب بتاع روضة الطالبين، وهو وجه المتولي، وهو وجه قاله أبو علي بن أبي هريرة البندنيجي، معروفين أصحاب الأوجه دول، وخاتمتهم ختم عصر أصحاب الأوجه بمن؟ بالإمام الغزالي. آخر عصر أصحاب الأوجه عصر الغزالي 505 هجري، وكل من جاء بعد الغزالي لم يصل إلى مرتبة أصحاب الأوجه، حتى النووي والرافع نفسهم لم يصل إلى مرتبة أصحاب الأوجه، غاية أمرهم إن هم بيحرروا الأوجه التي هي أقرب وأدق وأليق بأصول الإمام وطريقته في النظر. فالإمام الجويني من أصحاب الأوجه، لأنه شيخ الغزالي يعني سابق أو على الغزالي. وصاحب التصانيف المفيدة أبو المعالي ضياء الدين إمام الحرمين عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد الجويني نسبة إلى جوين، وهو ناحية كبيرة من نواحي نيسابور من أعمال خراسان، العراقي الشافعي. ولد رحمه الله. طبعا هو إيه أعاد الضمير اسم الإشارة، يعني أقصد قال هو ما قالش إيه هي ليه؟ مراعاة للمعنى يعني مكان هو ما قالش وهي ناحية، قال وهو ناحية، فذكر الضمير مراعاة للمعنى. هي إيه دلوقتي بقى؟ اللي هو مكان. لا دلوقتي هي في الآن ما أعرفش، عايزين بقى نشوف في معجم اسمه معجم في أطلس العالم القديم موجود عندنا في PDF، ده يجيب لك الموضع وهو لا زال موجود في العالم القديم كان اسمه ايه واسمه ايه دلوقتي، موجود عندنا في PDF، ممكن نبقى نراجعها نشوف هل جوين دي لسه موجوده ولا ازيلت ولا غيرت اسمها ولا ايه بالظبط، هي جوه ايران دلوقتي ولا جوه مثلا ايه، مش عارف عايز ابقى راجع له. تبقى لنا كده عشان احمد عندك دي، عشان تبقى من الاسئله اللي عايزين نحررها، عشان تبقى الحاجات دي كلها واحنا ماشيين ايه نحررها لانزين الكتاب، يمكن نكتب عليه حاشيه في النهايه ولا حاجه. هنفهم. ولد رحمه الله تعالى في 18 المحرم عام 1400، وجاور بمكة والمدينة 4 سنين، يفتي ويدرس ويجمع طرق الشافعي، ومن ثم لقب بإمام الحرمين، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الدين المدرسة النظامية بنيسابور، فخطب بها وجلس للوعظ والمناظرة واستعد للتدريس فيها، واستقامت أمور الطلبة، وبقي على ذلك قريبا من 30 سنة غير مزاحم غير مزاحم، ولا محدش قادر يزحمه، يعني هو سدد مكانه، محدش قادر يديله كتف كده ويخش ايه يبقى بنفس الرتبة ونفس القوة. والمدرسة النظامية دي هي نفسها المدرسة النظامية اللي كان بيدرس فيها الإمام الغزالي، هي هي. وابو بكر بن العربي المالكي تلميذه ذكر انه رآه يدرس في المدرسه النظاميه واخذ له 300 عمامه من اكابر العلماء واكابر القوم. وبعدين شافه بقى في الشيخ ابو حامد. شيخ ابو حامد. وبعدين بقى ابن العربي صاحب الاحكام القران والعارضه. وبعدين بقى شافه بعد كده ليه قصه كده قبل بعد كده لما الغزالي حصلت له الازمه الروحيه ولبس بقى لبس الفقراء وبتاع. فشافه هو ايه يلبس لبس الفقراء ومعه ايه زي زمزميه كده معلق كده زمزميه ومعه عصا ومعه يلبس مرقعه. فخاطبه ابن العربي يعني وعزله في ترك التدريس. ليه يا امام سايب التدريس والتدريس اولى؟ فكان الغزالي بص له يعني من فوق لتحت كده وجاوبه بابيات من الشعر وسابه ومشي. قال له تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي وعدت لتصحيح اول منزلي ونادت بي الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي غزلت لهم غزلا دقيقا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. وراح سايبه ومشي. ايوه مولانا المدرسه النظاميه غير مزاحم ولا